الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا عن إن أسباب الخلاف غير السائغ، هو ذكر أول سبب وهو التنافس البغي، واللي سببه التنافس على الدنيا وإرادة العلو فيها. تكلم عن إن تاني سبب من أسباب الخلاف غير السائغ اللي هو الجهل وظهور البدع. تكلم عن ثالث سبب من أسباب الخلاف غير السائغ اللي هو ظهور الدعاة على أبواب جهنم الذين يدعون إلى الضلالات، من أجابهم إليه قذفوه فيها، وتسلطهم على الناس بحيث أن يكون منهم الرؤساء أو الحكام، أو يكون منهم النخبة بتاعت المجتمع اللي بتوجه للناس، أو يكون لهم قدر من الطاعة. وقال إن بكل أسف إن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم قامت لهم دول كاملة زي دولة الرافض وغيرها، أبتوا وبوأوا المراكز المؤثرة في دول المسلمين، وأثروا سلبا بحيث أنهم نشروا كثير من الضلالات والمسائل اللي الخلاف فيها غير سائل. فبيقول: والعلاج الواجب لهذا السبب من أسباب الاختلاف جمع الناس حول علمائهم، فهم في الحقيقة أولو الأمر منهم، لأنهم هم الذين يمكنهم أن يقودوهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واجتماع الناس عليهم من أسباب قوة الصحوة وتأثيرها في المجتمعات المسلمة الجريحة بجراح الكفار والمنافقين. ثم هؤلاء العلماء عليهم أن يختاروا من بينهم أمثل من يقود المسلمين في ملماتهم ومهماتهم، ولا سبيل إلى أن يصبح أهل الحل والعقد الحقيقيون الذين هم أهل العلم من أهل السنة والجماعة أهل قوة وتأثير إلا بجمع الناس عليهم ورد أمرهم إليهم. فإن واجب المسلمين حال غياب الإمام أن يكون العلماء هم ولاة الأمور. قال الجويني رحمه الله في كتاب غياث الأمم في التياث الظلم: قال العلماء: لو خلى الزمان عن السلطان فحق، ودي حالة افترض فيها، تصور فيها الإمام الجويني رحمه الله تصور فيها ايه؟ تصور فيها مسألة ان ازاي يجي زمن على المسلمين مفيش سلطان مفيش إمام، ودي كانت حالة صعبة جدا ان حد يتخيلها، ومع ذلك هو تخيلها وفرع عليها مسائل. فبقول: لو خلى الزمان عن سلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل بلدة أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة من يلتزمون إشارته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره. وقال أيضا: ثم كل أمر يتعاطاه الإمام في الأموال المفوضة إلى الأئمة، فإذا شغل الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي نجدة واستقلال وكفاية ودراية، فالأمور موكولة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البلاد ولاة العباد. فإن عسر جمعهم على واحد استبد أهل كل صقع وناحية باتباع عالمهم، وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم، وإن فرض استواؤهم ففرضهم نادر لا يكاد يقع، فإن اتفق فإصدار الرأي عن جميعهم مع تناقض المطالب والمذاهب محال، فالوجه أن يتفق على تقديم واحد منهم. هي المسألة ديت خلاصتها إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولو الأمر من هم اللي ربنا أمر بإرجاع الأمر إليهم؟ ومن ربنا سبحانه وتعالى الأمر بطاعتهم؟ أولو الأمر فالتفسير على خلاف التفسير بقى يقول لك إن هو العلماء الأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله، دول أولو أمر. والعلماء أصحاب الفتية والقضاء والحكم الشرعي أولو أمر. فإذا كان هؤلاء أولو الأمر بمعنى التنفيذ اللي هم الأمراء والأئمة، فإن العلماء أولو الأمر بمعنى أولو الأمر الشرعي، بمعنى أصحاب الحكم والفتوى والإيه والقضاء. طب إذا خلت البلاد عن النوع الأول، وده أمر مفسد ولا نسعى، بالعكس يجب على المسلمين نصب الإمام، والمسألة دي نقل الإجماع عليها الإمام الموردي في كتاب الأحكام السلطانية، طب لكن وجد زمان ما فيهوش إمام لمسلم، ما فيهش سلطان في شروط الإمامة والعقد اللي بين الأمة والناس، ترجع له الناس تعمل إيه؟ وما فيش واحد ذو نجدة وكفاية يهب فيتولى الأمر ده، الناس تعمل إيه؟ في فروض كفائية مخاطب بها الأمة ككل، وفي فروض عينية مخاطب بها الأفراد. قال لك إن الأمة مطلوب منها إن هم يرجعوا إلى علمائهم، ويلتف أهل كل صقع يعني ناحية حول عالمهم، يصدروا عن رأي حكم الشرعي. الموضوع ده ليه صور في التاريخ، ليه صور في التاريخ، منها لما فر حامية الشام قبل نزول التتر أيام ابن تيمية رحمه الله، وفر الحاكم العسكري ومعاه الحامية العسكرية اللي معاه ومشوا وسابوا البلد، خلت البلد ما عادش حد بيحكم حد، والتتر هيهجموا. إيه اللي حصل؟ ابن تيمية رحمه الله قام بهذا الواجب، قام بهذا الواجب، قام فيه مقام السلطة، جمع الناس وعمل منهم حاجة أشبه باللجان الشعبية كده، وجمع بقى التجار اللي رفضوا يفروا والمهاجرين والمجاهدين اللي رفضوا يفروا، وعمل جيش وعمل وقاد موقعة من أنجح المواقع، موقعة شقحب، وكان النصر حليف المسلمين فيها، وراح يفاوض عن المسلمين، هو ما كانش أمير ولا راح يفاوض، راح يتكلم مع إيه غزان، غزان ملك التتر في الوقت ده، وفوضه خادم الناس أهل الذمة وغيره. يبقى ده قام بضوء الإمام محمد بن عبد الوهاب لما كانت نجد أشبه بجاهلية جهلاء وخرابة، وكانت الدولة العثمانية لا تبسط سلطانها على على على بلاد نجد، وكان الحكام يأكلوا بعضهم بعض، وكانت الدنيا خرابة. هو محمد بن عبد الوهاب قام وشمر عن سعد الجد وأقام دولة دولة للتوحيد في هذه البلاد وغيرها بقى. ففكرة ان يتواجد ان ينزل الناس بعلمائهم، بس ايه العالم العامل؟ العالم اللي عنده علم بالشرع وعلم بالواقع فيستطيع انه يحرر الفتوى فيه، تمام كده. فبيقول ان انت دلوقتي بتتكلم على الخلافة سقطت 1924 ومن يوميها وما فيش خلافة للمسلمين، ومعظم الدول عامة الدول المسلمة لا تتبنى نظام ولاية الامر الشرعي، اللي هم إلا السعودية اللي الحاكم فيها متولي باسم إيه ولي أمر شرعي، وإيران على بعد ما بينهما طبعا، لكن السعودية بقول إحنا أنا ولي الأمر الشرعي بقول عليه الإمام أو لغيره. ففكرة بقى إن إن إن أنت تقول هنتعامل مع الواقع اللي فيه مئات الملايين من المسلمين ده يتعاملوا معاه إزاي؟ فبيقول فيه مرحلة إن أنت أهل الحل والعقد يتفقوا على إن هم يجيبوا ينصبوا إمام. طب دي مرحلة دونها خرط القتاد، من هنا لحد ما يتواجد أهل الحل والعقد دولت، الفروض الكفائية الموضوع دي نعمل فيها إيه؟ نتعامل معها إزاي؟ قال يلتف الناس حول علمائهم، وده الحل. بدل ما تروح تقول على المنافقين والطواغيت أنهم ولاة أمور شرعيين، وبدل ما تروح تقول على اللي بيحكموا القوانين الوضعية في الدماء والأموال والأعراض تقول عليهم ولاة أمور شرعيين، لا، اسعى قول إن ولاة الأمور في هذا الزمان هم العلماء، والعلاج للمشكلة ديت ان يلتف الناس حول علمائهم كمرحلة للوصول الى ايجاد اهل الحل والعقد اللي يستطيعوا تنصيب الايه الخلاف. وخلاصة العلاج في هذه المسألة ان يتفق على تحذير الناس من دعاء على ابواب جهنم، ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وان استقرت واقعا. في واحد والي بحكم الواقع جبري قانون او دستور او معاه الغلبة ومعاه الجيش ومعاه الشرطة، وده وامر واقع، ما تجيش انت بقى تبقى الورهوله وتفلسفوله شرعا وتقول عليه ولي امر ايه ولي امر شرعي، بل ينبغي انك تحذر الناس من جميع المنكرات، منكرات الحكام وما يسوغونها للناس، لان هم معاهم سطوه فبيفرد بقى منكرات كده جدا غير صائغه في المجتمع، فتحذر الناس منها. تحذر الناس من النخبه اللي هم دعاء على ابواب جهنم، اصحاب بقى الدعوات العلمانيه والقوميه والدعوات الالحاديه والليبراليه وغيرها، حذر الناس منهم حتى ولو كانوا هم بقى اللي على سدة الايه الثقافة وعلى سدة الإعلام في البلاد. بيقول العلاج الثاني للأمر ده جمع الناس على علمائهم على أن يقدموا أمثلهم وأعلمهم، فإن تعذر الجمع استقل كل أهل بلد بعالمهم كحل مؤقت أقل في الضرر من تركهم بلا قيادة، وإن كان لابد من السعي إلى تحقيق الأمر الأول وهو الاتفاق على تقديم واحد، ولا خلاف أنه لا يكون من أهل العلم الصالحين للتقديم إلا من كان من أهل السنة والجماعة. يعني كنا بنتكلم عن علماء، يبقى مش هينفع نجيب عالم بدعي، عالم من المعتزلة ولا عالم من الجهمية ولا من الأشاعرة ولا من غيره. طيب السبب الرابع من أسباب الخلاف غير السائغ، إيه اللي يخلي الناس تقع في الخلاف غير السائغ ويتبعوا أهواءهم ويخلفوا النص من الدليل من الكتاب والسنة أو يخلفوا الإجماع والقياس الجلي؟ قال التعصب المذموم للأسماء والأشخاص وضعف الولاء على الكتاب والسنة، وهذا السبب الرابع من أسباب الاختلاف، وهو من أخطرها تدميرا للعمل الإسلامي، بل هو الذي جعل الكثيرين مما نحسب منهم الصدق والإخلاص والرغبة في نصرة الإسلام يقولون بمشروع بعدم مشروعية العمل الجماعي جملة. يقول العمل الجماعي غير مشروع، إما يقولوا بدعة، وده أمر غريب جدا، لأن ده أمر لا يدخله البدعية، البدعية دي بتكون في الأمر الإيه؟ في العبادات، أو إنهم يقولوا إنه غير مشروع لأن فيه مفاسد وضغائن وبيفرق المسلمين. بيقول واعتبار الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة أحزابا باطلة يجب التحذير منها وعدم الانتساب لها والعمل من خلالها. هو للأسف قالك فيه ناس فيهم خير بيقولوا كده، طب ليه؟ لأنهم نظروا جد للعيب اللي موجود عند الجماعات الإسلامية، وهو عيب الإيه؟ التعصب المذموم للأسماء والأشخاص وضعف الولاء على الكتاب والسنة. قال ولقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوة الجاهلية، ولما تنادى المهاجرون يا للمهاجرين وتنادى الأنصار يا للأنصار، قال ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. إيه دعوة الجاهلية؟ هل اسم المهاجرين دعوة جاهلية؟ ده فضل الاسم في القرآن وممدوح لحد الوقت. طب اسم الأنصار؟ لا، قال مع أن اسم المهاجرين والأنصار من أشرف الأسماء، وهي من أسماء التي سماهم الله بها في كتابه وسماهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع ذلك حين صارت شعارا ينتصر الناس له دون تبين المحق من المبطل صارت جاهلية. يبقى إذا صار شعار يتناصر عليه بغض النظر من المحق من المبطل، كل المهاجرين صح وكل الأنصار صح، دول هيتحمل دول هيتحمل دول، ما ينفعش. يبقى وهذا للأسف كثير بين المسلمين اليوم، يتعصب الناس لجماعة معينة أو لعالم معين أو لبلد معين، ينصر على ذلك ويغضب على ذلك ويتغاضى عن المخالفات التي تصدر من جماعته أو طائفته، ويعظم ما يصدر من غيره. يعني تلاقي مثلا هو نفس الفعل الواحد يفعله حد من خارج الجماعة يبقى نفاق وردة، والفعل ده يفعله حد من داخل الجماعة أو منتسب للجماعة يكون ده دراية بالمصلحة والمفسدة. أوضح نموذج على كده، نموذج فذ جدا يعني، فتوى الأستاذ وجد غنيم فيما يتعلق، الأستاذ وجد غنيم أفتى فتوى شاذة جدا تكفيرية بامتياز، بيتكلم فيها عن أن اللي يغني تسلم الأيادي يبقى مرتد، لأن ده فيه رضا بالكفر اللي حصل ورضا بالكلام بقى. فأقول لك فتوى تكفيرية بامتياز شاذة، دي من شواذ الفتاوى. ليه؟ عشان التعاون مع الانقلاب ونظام الانقلاب والسيسي والكلام ده كله. طيب قام راح حركة حماس رفعت صور السيسي في غزة، وعملوا لقاء حضروا فيه مع خالد فوزي، اللي هو خالد فوزي اللي كان مدير مخابرات في الوقت ده، وده مدير مخابرات الانقلاب وهو إلى آخره. طلع الأستاذ وجد غنيم قال والله احنا تواصلت مع اخواننا في غزة، وعندهم يعني بميزان المصلحة والمفسدة انه ما كان لازم ياخدوا الخطوة ديت، وكان لازم وكان لازم وكان لازم. هو فعل واحد اهو، بل اللي عمله اللي رفع صور السيسي وقعد مع مدير مخابرات اللي هو خالد فوزي وتصالح مع فتح محمد اللي بقى منها محمد دحلان والاخره، اشد قطعا من اللي هيغني اغنية ويرضى باغنية ايه تسلم الايادي. هو نفس الشخص يصدر نفس، بس ليه؟ هو لان اعتقاد النقاوة في من ينتسب لجماعة الاخوان المسلمين، اعتقاد ان جماعة الاخوان هي الاسلام، فحتى لو اخطأ واحد منهم لا يمكن يتهم بالنفاق، لا يتصور ان واحد من النقاوة دي يكون منافق، إنما ممكن يتهم بقلة العلم أو يتهم بقلة الفقه الواقع أو يلتمس له المعاذير، لكن فكرة إن يطلع فيه منافق لا، مينفعش. ودي نفس الرد الهزيل اللي حصل أيام ما وقع في تونس الكلام عن الشريعة من الحزب بتاع الدكتور راشد الغنوشي، والكلام عن مساواة المرأة الذكر والأنثى في الميراث، ومسألة الحاجات الأخيرة اللي حصلت دي كلها، والموقف المخزي اللي وقفوه منها ما بين إما الإقرار وإما الكلام التعليق المايع في هذا الموضوع اللي هو من ثوابت الإسلام. يعني شيخ الأزهر في مصر اتكلم، والنخبة المثقفة في مصر هاجت على شيخ الأزهر، أنت مالك ومال تونس بتسيبهم يسوي بين المراس بين الذكر والأنثى، وده كله كفر. تخيل واحد قاعد في مصر هنا يكفر بحاجة ملوش دعوة بها أصلا، يعني تخيل أنت بقى حاجة زي كده. ومع ذلك لا ال ال ال حركة النهضة ولا حزب النهضة اللي في تونس كان موقف مخزي جدا, وراجعوا تصريحات بقى سواء بقى راشد الغنوشي أو ال الوكيل بتاعه كان اسمه إيه شهور برضو كده ما علينا, واخد بالك؟ فده وفين بقى رد, فين بقى بيان من اتحاد علماء المسلمين؟ اتحاد علماء المسلمين كان بينزل بيان على المظاهرات اللي هي مسائل سياسية حتى ولو وقع فيها ظلم وجور, بس هي في الأول في الآخر مسائل إيه؟ مسائل سياسية خلاص كده. فما ينفعش أنت كاتحاد علماء بتقول إن أنا عندي 150 عالم بيعملوا البيان وهو آخره, تعمل بيانات تتعلق بالأحداث السياسية داخل بلد معين وتتجاهل أمر يعارض ثوابت الإسلام في بلد آخر بزعم إن فيه هناك نوع من التقارب بينك وبين القائمين على العمل هناك في المسألة دي. ما ينفعش, فده أمر في غاية الخطورة. ونفس القصة أنت ممكن تلاقي واحد من المتدينين واحد من الدعاة يقع في خطأ بين, تلاقي أخ بيطلب العلم عند هذا العالم أو عند هذا الشيخ أو يسمع لهذا الداعية يتجاوز عنه ولا يتجاوز عن مثل هذا الخطأ بل أقل منه بكثير عند غيره, ده اسمه التعصب المذموم على الإيه؟ على الأسماء والأشخاص والجماعة. ويعظم مصدر من غيرهم ويعمل على المصلحة المحدودة لطائفته دون النظر إلى مصالح باقي المسلمين. خلاك الكلام ده من 93, تأصيل ده من 93, إن أنت لما تيجي تاخد قرارك لما تيجي تشتغل اشتغل لصالح المسلمين كلهم مش اشتغل لصالح جماعتك بس. قال ويزداد الأمر سوءا إذا رأى أن جماعته هي وحدها جماعة المسلمين التي من فارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ده اعتقاد جماعة التكفير اللي هي كانوا بيسموا نفسهم جماعة المسلمين بقيادة شكري مصطفى, وكانوا يتأولوا الحديث بتاع الحديث اللي في الصحيحين اللي هو لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدين المفارق للجماعة بدية اللي تسيب جماعة المسلمين بتاعته. ودي اللي الإعلام خدها بقى وشوهها, لو جابها في المسلسلات والأفلام جاب إن اللي يمشي مع الملتحين دولت ويسيبهم يقتلوه, هو ده حصل فعلا مع شكري مصطفى حقيقة, بس مع شكري مصطفى اللي هو على النطاق الضيق اللي هي كانت جماعة الإعلام بقى والحكومة سموها التكفير والهجرة, ما سموش نفسهم كده. الكلام ده بصورة أقل وإن كان مضمونه موجود موجود في جماعة الإخوان من أول تأصيلات الأستاذ حسن البنا في الكلام عن إن إيه إسلام الإخوان يختلف عن إسلام غيره وإيمان الإخوان يختلف عن إيمان غيره, وده إيمان الإخوان جذوة تتقد في قلوبهم, أما إيمان غيره ممن لا ينتسب إلى الجماعة فهو خافت خابي. طب ليه كده؟ إسلام الإخوان يختلف عن إسلام غيره, عن إسلام غيره. بقولك لا يتصور إن عند أفراد الجماعة لا يتصور عندهم إنك تعارض الجماعة وتبقى راجل مسلم أو مؤمن كامل الإيمان, لا يتصور. أنت لو مسلم حقا وإيمانك كامل حقا لابد لك تبقى إخوان أو على الأقل تدافع عنهم بكل قوة وتتعاطف عنهم بكل قوة, وحتى تظل هكذا ليست في لست في نفس رتبة من انتسب لإيه؟ من للجماعة أو انتمى للجماعة, بلاش انتمى للجماعة, بس خطيرة جدا. فما كان الأستاذ محمد حسين يقول إحنا بنقول الإسلام هو الحل, ترى مسلما يرفض شعار الإسلام هو الحل؟ طب انت حطوا شعار انتخابات, لو انا انتخبت الراجل اللي نازل قدامك انا ما كنتش مسلم, وهو انت لما ترفع شعار ما كل المسلمون لا اله الا الله وكل المسلمون احنا بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, هو بمجرد الكلام صارت الواقع؟ قال لا, ده كلام عجيب جدا. فده للاسف هو اللي عامل المحنه اللي احنا فيها دي بقى, عامل المحنه اللي احنا فيها دي بقى التفكير ده, التفكير اللي هو ان لا يتصور مسلم صادق في إسلامه وإيمانه يعارض هذه الجماعة. ولذلك دائما لما حد يسيب الجماعة يقول لك إيه جماعة تنفع عنها خبثها. ليه؟ طب هو إيه المانع أن يكون واحد مسلم وإسلامه كامل وإيمانه كامل وغير موجود في الجماعة؟ هي دي جماعة المسلمين. وده كلام بقى اللي عمله اللي كان كلام بتاع كتاب الطريق لجماعة الأم بتاع الدكتور السباعي مصطفى السباعي. فالأسف ده أورس عند الناس الشعور بالأمر ده. طيب, ولا شك أن هذه الأمراض تؤثر على القلب وإخلاصه ونصيحته لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين, وتفتح باب اللعب على الصراعات الداخلية بين أبناء الصحوة لأعداء الإسلام. بمناسبة هذا الكلام, التصرفات اللي بيقوم بها رجب طيب أردوغان كرئيس دولة سواء بقى من الخطابات اللي بيتبنى فيها العلمانية أو من زيارة قبر أتاتورك وضع الإيه الكليل الظهور عليه او من الغاء عقوبه الايه او التصريح الغاء عقوبه الزنا اللي هو البغاء يعني والتصريح بيه وبعد موضوع الشواذ وغيره, بزعم ان انا عايز ادخل الاتحاد الاوروبي وبزعم والكلام عن ان التراث والكلام عن علمانية السياسة والاقتصاد صراحه بعلمانية السياسة والاقتصاد صراحه والضرب والهجوم على شمال سوريا فيها مسلمين خلي بالك حتى لو كانوا اكراد ما مسلمين برضو والضرب على الكردي على الاكراد كل ده هيتم تاويله وصياغته في قالب من النصر. طب في المقابل اللي بيضربوا الحوثيين في اليمن سواء القوات السعوديه او الاماراتيه او غيرها على ضدهم على ضد رغبتهم يبقى ما ينفعش. طب الخطابات اللي بتتقال من فلان طب الكلام بيتقال من علاء وهكذا يا جماعه ما ينفعش الطريقه دي في البقاء. حط مقياس واحد وميزان واحد اوزن بيه الامور كلها بلاش تحط هوا ما تخليش خلي الهوا الرائد بتاعك وعمال انت تردد كلام لا تمحصه انت عم قريب هتسال عن كل هذا الكلام. بيقول ولا بد ان تتكاتف الاتجاهات الاسلاميه لعلاج هذه الظاهره وليس هذا العلاج حتما بالغاء الجماعات وابطالها ولا حتى بعدم ذكر أسمائها فإن الاجتماع على إقامة الواجبات من الفروض والانتساب إلى أسماء معينة كالانتساب إلى بلد أو عالم أو طائفة ليس محرم شرعا. ليه بيقول العلاج مش إلغاء الجماعات؟ الصورة المثلى أن الأمة كلها يبقى لها إمام واحد والباقون في البلاد كلها نوابه يعني إمام واحد للدنيا دي كلها ويبقى اللي مسك مصر ده نائب عن الإمام واللي مسك السعودية ده اسمه نائب عن الإمام زي ما كان في عهد عمر بن الخطاب وإلى آخره وعهد حتى معاوية رضي الله عنه وأرضاه وغيره. طيب ضعفت البلاد وبقى كل بلد ماسك بلد امام لوحده او سلطان لوحده دي صوره اقل بس بنتعامل معاها في الواقع ان هو خلاص ولي امر شرعي يفرض سلطته على الايه على المكان اللي هو فيه. طيب اقل من كده ان بقى زي خلص زمان عن السلطان حتى في البلد الواحده ديت ان الناس ترجع لعلماء الامثل الناس كلها تجتمع على قلب رجل واحد ده امثل لكن ده مش واقع. الفروض الكفائيه اللي موجوده الان مع تنوع المشارب واختلاف المذاهب ومناهج الناس لا يمكن ان تقوم بجماعه معينه لوحدها والجماعه اللي تزعم نفسها ان احنا عندنا من النقاوه والعصمه وعدم الخطا ده ضلال لا مهما كان يقولوا بقى احنا جماعه سلفيه احنا جماعه اخوانيه احنا جماعه ايا كان مفيش حد عنده نقاوه وعنده عصمه. العصمه بتكون للكتاب والسنه والاجماع الامه الاجماع القديم المعصوم اما غير كده كان كله يدخل اجتهاد والاخذ والرد والنظر صح اخواني ولا لا. فدي نقطة مهمة جدا. يبقى بالتالي طالما احنا مش قادرين بقى الجماعة ده يبقى وجود الجماعات في حد ذاته لو التزموا بأداب الخلاف هيبقى أمر نافع مش ضار لأن اختلاف التنوع بينهم كتير والاختلافات السائغة كتير جدا ممكن تسعهم وكلهم يعملوا من أجل هدف واحد وهو إقامة الإسلام. بيقول والانتساب إلى أسماء معينة كالانتساب إلى بلد أو عالم أو طائفة ليس بمحرم في الشرع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لاحظ بداية ظهور دعوة الجاهلية بين المهاجرين والأنصار لم يعالجه بتحريم الانتساب إلى هذه الأسماء صح بل بتحذيرهم من حقيقة دعوة الجاهلية وهي الانتصار للأسماء دون معرفة الحق وهذه هي التربية الواجبة التي يجب أن يتربى عليها أبناء الصحوة جميعا ولا يزال العلماء ينتسبون إلى بلادهم كالمدني والمصري المصري والخراساني والنووي والعسقلاني وإلى مذاهب أئمتهم كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ولم ينكر العلماء التسمية ولم يحرموها حتى بعد ظهور العصبية بل تحارب العصبية دون تحريم ما أحله الله ولا يتحقق ذلك إلا بتعميق الولاء على الكتاب والسنة وأن الاتباع وأن الأتباع إنما يعملون لنصرة الإسلام وأنه لابد من قبول الحق والمعاونة عليه ممن جاء به وعمله كائنا ما كان وأن توزن مواقف الجماعات بميزان الشريعة لا بمجرد أسمائهم فقد نجد البعض يرفض عملا معينا أو نظاما معينا لمجرد أن الجماعة الفلانية التي يخالفها هي التي قامت به فالدليل عنده لزوم مخالفتهم لا طالما جماعة من المسلمين ما ينفعش أن أنت تتعمد مجرد بإيه مخالفته. على سبيل المثال من المعروف أن جماعة الإخوان المسلمين تهتم بالتواجد في الهيئات والأنظمة كالنقابات واتحادات الطلاب ونحوها وجماعة أخرى وهي جماعة التبليغ تهتم بالخروج للناس لدعوتهم فلا يجوز أن ينكر البعض هذا التواجد أو هذا الخروج لمجرد أنه إذا فعلنا ذلك صرنا مثلهم. تعرف أن الكلام ده موجود بعض الإخوة دلوقتي بتيجي تكلموا على حكاية الاهتمام بالنقابات وعايزين نتواجد في النقابات ولو في مرشح ننزل ندعمه ولو ناس ما سددتش اشتراكات تشترك ويقول احنا نعمل زي الإخوان. طب وإيه يعني ما نعمل زي الإخوان؟ يعني إيه يعني ما نعمل زي الإخوان في الحتة ديت؟ برضو إيه المشكلة في كده؟ يعني بقول لك يراعى دايما يا اخوانا ان الكلام ده قديم جدا يعني التأصيلات دي قديمه جدا من التسعينات فالكلام ده هو العقل او او او السوفت وير او السيستم اللي المفروض يبقى موجود عند الاخوه في الدعوه او كان موجود فضل عز وجل عند المشايخ اللي في خلال المواقف المختلفه كانوا بيتحركوا هذا الامر. يقول ونحن بلا شك لابد أن يكون عملنا منضبطا بالشرع بعيدا عن البدع، وفي نفس الوقت لا نهدم الخير لوجود دخن فيه، بل نعرف المعروف وننكر المنكر والدخن ونعين على الحق ولا نعين على سواه. فهذه حقيقة الولاء على الكتاب والسنة. ولهذا كان موقفنا كدعوة سلفية في مثل هذه المسائل أن ما استطعنا أن نقوم به بالضوابط الشرعية قمنا به، وطلبنا من غيرنا أن يعيننا عليه وأن ينضبط في عمله بالشرع، وما عجزنا عنه وقام به غيرنا على بعض الدخن أيدناه على الخير ونصحناه بترك الدخن، لأن البديل في حالة تركه أو عجزه عن هذا الخير هو الشر المحض من الدعاء على أبواب جهنم وأتباعه. كان ده مهم جدا، وده يفسر لك ليه في أوقات كتير جدا أنت كنت ممكن تاخد موقف معين تقترب فيه من بعض الجماعات أنت مختلف معها في المنهج، بس ليه؟ لنقطة دي أنه خير في دخن فكنت تسعى إلى التقارب. طب إذا عم الدخن وحصل انحراف وانجراف للجماعة ديت، وقف وجب الوقوف وقفة محاسبة وقفة مراجعة، وإلا فمن فعش واحد يقول أنا عايز أقترب مع جماعة التكفير بزعم إن هم بيعظموا كلمة لا إله إلا الله، لأنها صارت بتجتمع على أصل كل مخالف لأهل السنة والجماعة، وصار عندهم فعلا فيه شطط وانحراف. بيقول وقضية الاسم على كل حال ليست تمثل عندنا خطرا أو أثرا ذا بال، فلا بأس من التنازل عنه طالما كان المضمون حقا. إحنا قضيتنا مش قوتل إحنا الكلمة إيه الدعوة السلفية أو الاسم السلفي أو الاسم النور أو الاسم فلان، مش قوتل لأي اسم. واحد عايز يشتغل معك من غير هذا الاسم ولا يعلن انتسابه ليه هو حر. بيقول الأولى إن الناس تتعاون مع بعضها على البر والتقوى وتتكاتف والاجتماع قوة والتفرق ضعف. يقول لك لا مش هشتغل تحت براحتك، أنت عايز تشتغل إيه؟ عايز أعمل علم شرعي ودي دروس وهو الأخير بس ماشي، يسعنا جزء من هذا. بيقول قضية الاسم على كل حال ليست توسل عندنا خطرا أو أثرا ذا بال، فلا بأس من التنازل عنه طالما كان المضمون حقا، إذا كان الاسم يمثل عائقا عن وصول الحق للناس. ولكن لابد أن نعلم ويعلم غيرنا أن اختلاف الأسماء ليس هو السبب الأساسي في الاختلاف، حتى يظن أن الواجب هو ترك الأسماء، فإذا تركت انتهت المشكلات. فهذا وهم كبير أدى بالكثيرين إلى ترك التعاون الواجب بعد التخلي عن الاسم، فإنه كما بينا لا يحرم التسمي بالأسماء الطيبة التي تدل على الخير وتحض عليه، وليس هذا بدلا بحال عن الاسم الإسلام، وإنما هو لتمييز معنى معين وتنبيه الناس إلى ما غفلوا عنه، كما تميز أهل السنة والجماعة بهذا الاسم تحذير من البدع والافتراق المذموم، فكذا اسم السلفية أو أهل الحديث أو أي اسم آخر لجماعات أهل السنة في أقطار مختلفة، إنما يكون مقصود منه تمييز المنهج وترسيخ مبادئه أو بعض ما غفل الناس عنه هذه المبادئ. وعلى كل حال يبقى ولاؤنا على الإسلام وطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أهمية إدراك هذا وجود هذا النوع من الاختلاف غير السائغ. بيقول كما لم ينتبه فريق من أبناء الصحوة إلى وجود الخلاف السائغ، فجعل في كل مسائل فعلا في كل مسائل الخلاف وجعلها مسائل ولاء وعداء وحب وبغض، فكذلك لم ينتبه فريق آخر إلى وجود الاختلاف غير السائغ. للأسف في ناس في الصحوة الإسلامية لم ينتبه إلى وجود الخلاف غير السائغ، فقصر تقصيرا خطيرا في غمار حماسته الجارفة نحو التوحد والاجتماع، حتى صارت كل الفرق المنتسبة إلى الإسلام عنده حتى ولو كانت من شر أهل البدع كالروافض والصوفية مقبولة في صفه، لا بأس باعتبارها وجها من وجوه الدعوة الإسلامية، وينبغي تحقيق التقريب بينها وبين غيرها على طريق المفاوضات، فهذا يتنازل عن بعض ما عنده وذاك يتنازل عن بعض ما عنده للالتقاء في منتصف الطريق، أو على الأقل يسكت كل فريق عن الآخر حتى لا تحتدم المعركة بين أبناء الجماعة الواحدة. وكانت القاعدة المسمى بالقاعدة الذهبية التي اقتطعها الأستاذ حسن البنا قابلة للتطبيق عندهم حتى في هذا النوع من الخلاف، وهنا مكمن الخطر، فإنه لو قيل بتطبيق هذه القاعدة في الخلاف السائغ السابق بيان مع الاجتهاد في معرفة الحق والعمل به لكانت قاعدة صحيحة مأخوذة فعلا من منهج الصحابة والسلف كما بينا في الخلاف السائغ. وأما أن تطبق هذه القاعدة مع أهل البدع كالرافضة فيشجع مذهب التقريب بين السنة والشيعة وكالصوفية، فتصبح الدعوة عقيدة سلفية وحقيقة صوفية، ويتأول متأولون الضلالات والمنكرات حتى طلب المدد من غير الله ودعاء غير الله ليدخل في دائرة خلاف الفروع كما يسمى، كما قاله الأستاذ سعيد حوى في كتاب تربيتنا الروحية، يدخل في دائرة خلاف الفروع كما يسمى، ومع الخلف أصحاب بدع التأويل والتحريف، بل يزداد الأمر خطورة حين يحاول البعض، وقد قرأنا وسمعنا بأنفسنا آراء من هذا القبيل، يحاول أن يطبق قاعدته الذهبية مع العلمانيين المعتدلين كما يسمونهم، الذين يقبلون المنهج الإسلامي شكلا ويرفضونه مضمونا، أو في الحقيقة يستحيون أن يعلنوا رفضهم لاسم الإسلام ولا يستطيعون أن يقبلوا حقائق هذا الدين، وهذا في غمار قبول التعددية والحرية وعدم مصادمة الرأي الحر وفتح باب الاجتهاد وغيرها من شعارات أخبث وأصرح في مخالفة الإسلام كالديمقراطية والوحدة الوطنية ونحوها. وكل هذا حتى يوصف هؤلاء بأنهم معتدلون يقبلون الحوار ويمكن إدخالهم في اللعبة السياسية، فهذا كله من أخطر ما يهدد الصحوة الإسلامية، إذ يفرغ الشعار من حقيقته فيبقى الاسم ويختفي المضمون، ويصبح الأمر مجرد إلباس المبادئ الباطلة أثوابا إسلامية وأسماء إسلامية، وهذا نهايته التمكين لأهل الباطل والنفاق باسم الإسلام، وليس التمكين لدين الله سبحانه، وتظل الشعوب في سكر الوهم الناشئ عن الشعار إلى أن تصدم بالحقيقة المرة بعد حين، فيكون الأمر طعنة قاتلة للعمل الإسلامي لأجيال عدة وليس لبضع سنوات. وهذا الخلل يظهر جليا في بعض الأقطار التي لم تلتزم حركتها الإسلامية منهج أهل السنة، وآثرت هذا الفهم المشوه لمسائل الخلاف على القاعدة النبوية الذهبية اللي هي وإنه من يعيش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فرأينا حركات إسلامية جاهدت سنين طوال في الاتحاد السوفيتي طبعا ضد الكفر والنفاق وضحت بالدم والمال، الكفر والاتحاد السوفيتي والنفاق اللي هو كان الشيوعيين من المسلمين اللي هم كان دوستم وغيره من اللي كانوا حكام البلاد قبل كده، ونالت شرف الشهادة كثير من أبناء أهل إعلاء كلمة الله، وإذا بهم عند قطف الثمار يقبلون في صفوفهم غلاة الرافضة زي أحمد شاه مسعود بتاع الشيعة وزي حكمتيار ورباني بتاع الصوفية في تحالفات مشهوبوها أو إيه؟ ما هو كلهم كانوا عملوا مع بعض تحالف في الآخر ومع بعض عملوا تحالف، أو غلاة القبوريين كرؤساء وأمراء وهم يعلمون حقيقتهم، فماذا نتوقع لمستقبل هذه البلاد؟ الله المستعان. إيه اللي حصل؟ مزقوا بعض، ورأينا في بلاد غيرها تحالفات مع الاتجاهات العلمانية والاشتراكية دون تنازل من أصحابها لا عن اسمها ولا رسمها ولا حقيقتها، مثال ذلك اللي بيحصل في تركيا، ومثال اللي حصل في مصر من التحالف مع بالإخوان المسلمين وحزب الوفد الجديد العلماني في أوائل الثمانينات، وبعدين الحزب دخل البرلمان وبعد كده ايه بيتكلموا عن الشريعه، بتعلموا شريعه اتهبلت ولا شريعه ايه؟ حزب وفد علماني ده الشعار بتاعه الهلال على الصليب شريعه ايه؟ واخد بالك؟ ففضوا التحالف ده وبعد كده عمل تحالف تاني مع مين؟ مع حزب العمل الاشتراكي، وبقت جريده الشعب واخد بالك هي اللي بتتشارى في جميع الايه الاسر وفي جميع اللقاءات الطلابية الإخوانية وغيرها، وفي النهاية برضه هو اسمه حزب العمل الاشتراكي، حزب العمل الاشتراكي، وإن كان بصراحة يعني أيام إبراهيم شكري هو كان أدخل على هذا عنده اسمه حزب العمل الاشتراكي، كان أدخل عليه بعض المسحة الإسلامية كده بحكم تواجد الإخوان معه وغيره، لكن طب ما لجي اللي مسكه بعد منه كان مين؟ كان نجيب اسمه إيه؟ كان نجيب عبد الحكيم، أنا مش عارف نجيب عبد الحكيم ولا كان اسمه إيه؟ وعاد تاني المسألة برضو سيرتها الأولى. فللأسف فبيقول والأمثلة كثيرة متعددة، وللأسف لا يدرك الناس خطر هذا الأمر إلا بعد عشرات السنين. ألم تكن ثورة الجزائر أصلا جهادا إسلاميا؟ ألم يكن الضباط الأحرار يوما أعضاء قد أقسموا بالبيع على المرشد العام للإخوان المسلمين؟ يعني عبد الناصر بايع على المصحف والمسدس وراح عند قبر البنا بعد ما مسك الحكم. ألم يعلم الجميع في أفغانستان أن الشيعة حلفاء الشيوعية ومع ذلك قبلوا بالمشاركة في الحكومة الإسلامية، بل وصل الأمر إلى تحالفات مع الإسماعيلية الباطنية؟ ألم ينادي البعض حتى ممن ينتسب لمنهج السلف يوما بقادسية صدام في مواجهة العدوان الفارسي المجوسي؟ كان الكلام ده صار في السعودية للأسف من بعض الدعاة، وقال لك بقى صدام وقادسية صدام طب صدام حزب باعث، قادسية تجيله من حتة بس واخد بالك. وبعدين لما بقى صدام اجتاح الكويت وبعد كده حصل حرب الكويت، طلعت بقى الفتاوى الشديدة جدا في حق صدام. فلما انقلب عليهم صدامهم عرفوا أنه بعثي يحارب المسلمين، وعادت العلاقات مع الجيران الإيرانيين إلى طبيعتها. لو كانت هذه الأمور تصدر من غير الإسلاميين لما استغربت، ولكن صدورها من بعض الرموز الإسلامية هو الذي جعلنا نؤكد على أهمية إدراك هذا النوع من الخلاف، وأن الموقف منه لا يحتمل إلا النبذ للبدع والضلالات والتمسك بما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وسائر الكرام وسائر السلف، وأن الموقف التقليدي لأهل السنة لابد أن يكون هو الموقف الواضح البين الذي لا خفاء فيه والذي لا يحتمل الاختفاء وراء وجهة سياسية أو نظرة مصلحية أو هدف مرحلي. إن الاحتفاظ بنقاء المنهج الإسلامي مرتبط ارتباطا أكيدا بالموقف من المنحرفين عن منهج السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإلا دخل الزور والبهتان إلى الصحوة الإسلامية، وبقدر ذلك تفقد نصر الله لها، لأنها إنما تنصر لقيامها بالدين الذي أنزله وبالشرع الذي شرعه وبالسنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا شهدنا لما جماعة الإخوان تسلط عليها القطبيون أصحاب نظرية بقى نظريات سيد قطب رحمه الله، اللي هو بقى المجتمع الجاهلي ومسألة العزلة الشعورية ومسألة عدم ضبط مسائل العذر بالجهل وغيرها، مع الصدام اللي حصل اللي وقع الصدام اللي وقع مع الدولة، ممكن يكون وقع عليهم ظلم فيه مش هنختلف، لكن اختاروا ايه؟ ايه المسار اللي حطوه قدامهم بقى؟ تأثرت الدعوة للأسف الصحوة بهذا الاختراق القطبي للجماعة، تأثرت قطعا باللي حصل، وفشى نبرة التكفير جدا جدا فيهم. والكلام اللي نقله الأستاذ خالد زعفراني وخالد داود وغيرهم للمشايخ في الدعوة كان ده في 2013 وحامد الدفراوي وغيرهم، كانوا بيقولوا انتوا ان والله العظيم الناس اللي قطبيين جوه مكتب الارشاد بيستبطنوا تكفير المجتمع. وبنكلم الشيخ ياسر في الوقت بيقول طب انتوا ليه ما اعتبرتوش الكلام ده في 2013؟ قال احنا قلنا ده اللي هو حسد الاقران، دول كانوا ايامها مطرودين من الايه، من الجماعه وسامين الجماعه وكده. لكن بعد كده بقى انت ما تشوف التأصيلات اللي بتطلع، والكلام ده بيتعمل له بقى حلقات طويلة يتناقش فيها، وكتب وبتاع مؤلفات تتألف، والكلام بقى عن حركة عن حركة حس، والكلام عن الزراع الطويلة اللي لابد انها تتعامل مع المجتمع، وكلام عن المجتمع والفتاوى اللي بقى الفتاوى اللي بقى تكفير اللي هيسمع الأغنية الفلانية او يغني أغنية تسلم الهدي، تكفير اللي ويا راجل يوصل لموضوع ان المرأة اللي زوجها مؤيد للانقلاب تتطلق منه، فتاوى في غاية الشذوذ والله العظيم. وقريبك اللي يدعوك في رمضان للإفطار ما تروحلوش إذا كان هو من مؤيد الانقلاب، وخلي بالك ديت كان معناها أيامها مؤيد الانقلاب كل ملايين، واخد بالك عشان بس تبقى واضح الفتوى هتيجي إزاي. ومش بس كده، هل يجوز بقى الصلاة خلف بعض الأئمة اللي بينتسبوا للدعوة السلفية ولا بينتسبوا حزب النور اللي خدوا موقف سياسي مخالف للإخوة؟ لا يصح الصلاة خلفهم. فتاوى الدكتور محمد عبد المقصود، فتاوى الأستاذ وغدا، إيه ده؟ فتاوى في غاية الشذوذ، ليه كده؟ ده حصل انحراف خطير جدا جدا في الباب ده، وده أمر يا إخوانا أمر ظاهر. وفي المقابل فين المكيال التاني بقى؟ المكيال اللي هو بيمرر لجماعة الإخوان ومن ينتسب جماعة الإخوان في الدول المختلفة أخطاء كتير جدا، يبرر للنظام القطري مخالفات جسيمة جدا جدا جدا على مستوى السياسة وعلى مستوى الشرع وعلى مستوى، لو فعل عشرها في بلاد أخرى لا حكموا بالتكفير القاطع على صاحبه وبإهدار ثرواته. يعني هو لما أمير قطر يدفع للأمريكا 200 مليار دولار عشان يعمل عملية التوازن في الحصار اللي عملوا عليه دول الخليج ده، يبقى ده ساعتها فهم عالي لما تبقى في قاعدة العديد في قطر، أكبر قاعدة في الشرق الأوسط للأمريكان، واللي بيطلع منها الطيران الأمريكي يضرب بقى، شوف بقى يضرب في أفغانستان ويضرب في العراق ويعمل بقى العمليات النوعية في سوريا وفي غيره، كل ده حاجة عجيبة جدا والله. ومع ذلك فين بقى الحكم إيه أصلا للي بيقول بقى بمسألة الولاء والبراء والتكفير في الوقت ده، والتكفير باللوازم كمان؟ ما هو ده، هل ده مش من التولي؟ وغيره وغيره وغيره كلام عن زي ما قلنا عن حكاية أردوغان، فالأسف أمر في غاية الصعوبة. بيقول ومن أهم ما يلزم التنبيه عليه إدراك هذا النوع وأسبابه في إدراك هذا الخلاف وأسبابه أن الأمر لابد فيه من معالجة حقيقية للأسباب وليس مجرد رفع شعارات التوحيد. والاجتماع أو نبذ العصبية والفرقة دون التصدي لحقيقة هذا الاختلاف وتحديد المسائل التي توضع تحته في كل نواحي العمل الإسلامي في العقائد وأصول الإيمان ومناهج الاستدلال والعمل ومناهج التغيير وغيرها من المسائل التي تشغل أبناء الحركة الإسلامية. إن من يحاول علاج هذا النوع من الخلاف بالعاطفة وحدها مثاله مثال رجل أراد أن يطفئ نارا فغطاها بثوب رقيق والجمر تحته مشتعل فبعد لحظات اشتعلت النار في الثوب نفسه حتى صار سبب لزيادة اشتعالها. ولا بد كذلك للناصحين للحركات الإسلامية ممن يقف موقف الناقد المتفرج دون النزول إلى مجالات العمل الإسلامي المختلفة أن يفرق بين الخلاف الناشئ عن تعدد المناهج وبين غيره من أنواع الخلاف، فلا يسوى بين أهل السنة وأهل البدعة في طريقة نقده أو نصيحته إن كان فعلا صادق الانتماء للسلف للسنة ومنهج السلف. أمثلة للخلاف غير السائغ. سبق أن ذكرنا أن الخلاف السائغ يندر في مسائل الاعتقادية ويكثر في المسائل العملية، أما الخلاف غير السائغ فيكثر في المسائل الاعتقادية وأقل في الفروع العملية، وإن كان الضبط الذي ذكرناه مخالفة النصوص من الكتاب والسنة أو الإجماع سواء كانت المسألة اعتقادية أو عملية. ولذا رأينا من علماء السنة وهو يصنف في العقائد من يدخل في عقيدة أهل السنة المسح على الخفين. ليه؟ لأن الخلاف فيه خلاف غير سائغ، ولأنه ثبت بأدلة من السنة ترتقي للقطع، واللي خلف فيه فرقة ضالة بالفرق. وكذلك مسألة بر الوالدين وصلة الأرحام مع أنها دي أخلاق أو طاعات في الفروع لكن لا يخلف فيها أحد من أهل السنة، وعدم الخروج على أئمة المسلمين ونحوها من مسائل العمل. وسوف نشير هنا إلى مسألة مما تعم به البلوى من مسائل الخلاف غير السائغ. أولا في الأمور الاعتقادية والعلمية، في مسائل أو أمور يكفر فيها المخالف، وديت هيكفر فيها المخالف نوعا وعينا. بس الإخوة تفهم معنى نوعا وعينا معناها إيه؟ مش معنى هنقول مثلا النصيرية، هي معنى النصيرية، فمش أي واحد يقول أنا نصيري يبقى نقوله تكافر، لكن يكفر نوعا وعينا من اعتقد هذا الكلام عرفه. يعني ممكن يقول أنا نصيري ما عرفش وما بيقوله إيه، وده ابن تيمية نبه على المعنى ده، إنك بتقول له كفر نوعا وعينا اللي قال بكلام النصيرية ده، خلاص كده اللي هيقول إن عليه والله ده يكفر نوعا وعين. طب واحد يقول انه نصيري بس ما قالش عليه والله، فهمنا اخواننا المعنى ده، بس عشان النقطه دي نقطه ايه، نقطه مهمه. وصل المعنى كده ولا ما وصلش؟ نفس القصه نقولها بقى، واحد قال انا علماني، نقول له تعالى العلمانيه بتقول فصل الدين عن الحياه، اقول انا عارف كويس جدا الدين ده مكانه في القلب بس او في المسجد بس، والحياه ما حدش يحكمها، نقول له الكلام ده كفر. وصل الكلام كده يا اخواننا؟ عشان بس بيبقى الناس تبقى فاهمه الكلام بيتقال على اي اساس. ايه بقى اللي هيكفر فيه المخالف نوعا وعينا؟ الأصول الإجمالية المجمع عليها كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ودي معلومة بالضرورة بلا خلاف بين أهل الإسلام، والمخالف فيها ليس معدودا ضمن أهل القبلة أصلا، بل خروج من الملة مجمع عليه عند أهل العلم كالفرق الآتية: غلاة النفي والتعطيل في أسماء الله وصفاته، اللي بيعطلوا وينفوا عن ربنا الأسماء والصفات أصلا، دول زي مين؟ كالباطنية بأنواعها المختلفة، كالعبيديين المعروفين في التاريخ بالفاطميين، والدروز والنصيرية اللي هم في سوريا العلويين، والدروز دول اللي في لبنان زي كامل جنبلاط بتاع كمال جنبلاط والجماعة دول، والإسماعيلية اللي موجود منهم في الهند وموجود منهم في إيران وموجود منهم برضو إيه طائف قليلة في الإيه في اليمن، وهؤلاء اللي هم نفاة النقيدين. يعني نفاة النقيدين يقولوا الله عز وجل ليس سميع وليس ليس بسميع، فبينفي الإيه النقيدين. ده في الحقيقة بيشبه ربنا بإيه؟ لا بالمستحيل، لكن مش ربنا المستحيل لان في نقدين مستحيل. طيب برضو مين اللي بينفي عن ربنا اسماء وصفاته كلها؟ الفلاسفه، غلاة الفلاسفه المنكرين لذات الرب جل وعلا، بيقولوا الله ليس له ذات انما هو وجود ساري عله فاعله، وبينفوا ذات الرب جل وعلا، ودولة اللي كذب اللي كفرهم الامام الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفه. وكذلك الجهميه اللي بيكذبوا صريح القرآن فيقولون نصا لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فدول كفار لأنهم بيخلفوا ما علم من الإسلام بالضرورة لمخالفتهم القطعية المعلوم من الدين بالضرورة. مين تاني؟ الحلولية والاتحادية. الحلولية دولت اللي بيقولوا إن الله حل في مخلوقاتك، عقيدة النصارى، اللاهوت حل في النسوت. والاتحادية اللي بيقولوا إن هم حقيقة واحدة، ودولة والعياذ بالله كفار نوعا وعينا. كذلك من يعتقدون بآلهة مدبرة للعالم مع الله عز وجل في الضر والنفع والإحياء والإماتة والشقاء والسعادة والأمر والنهي والتشريع ويصرف العبادة لها كغلاة الصوفية اللي عندهم أربع أقطاب البدوي والجيلاني والدسوقي والإيه البدوي والجيلاني والدسوقي والرفاعي عم أذكر ولدولت إيه أربع أقطاب بيجتمعوا لتدبير أمر الكون وكلام في غاية النكر. غلاة القدرية الأوائل اللي نفوا العلم والإيه والكتابة اللي نفوا العلم الإلهي بالأشياء حتى تقع في اللي نفوا العلم والكتابة بيكفروا لهم مرتبة الأولى والثانية. غلاة الجبرية الذين يصرحون بنسبة الظلم إلى الله والعياذ بالله ويقولون بالإباحية بسقوط التكاليف فلا يحرمون ما علم تحريمه بالضرورة ولا يوجبون الفرائض المعلومة بالضرورة فهؤلاء كفار نوعا وعيلا. ويقول ومثلهم الإباحية من غلاة الإرجاء الإباحية من غلاة الإرجاء اللي بيقولوا الواجب عليك انك تقول الصلاة واجبة فقط وش واجب عليك انك تصلي فبيستحلوا ترك الصلاة بالمعنى ده. غلاة الرافضة الرافضة اللي هو لا الرافضة عموما أو الشيعة عموما ثلاث طوائف في منهم بقى طائفة مبتدعة فقط لبس زيدية وفي طائفة أقوالهم أقوال كفرية وفي خلاف بين كفرهم بالعموم بين أهل السنة زي الاثنى عشرية وفي غلاتهم بقى غلات الرافض زي مين كالعلويين الذين يعتقدون الإلهية في علي والدروز الذين يعتقدون الإلهية في الحاكم بأمر الله وطوائف الباطنية الذين يعتقدون الإلهية في أئمتهم وكذلك من يعتقدون خطأ الرسالة أو يعتقدون بعثة نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم زي مين رحمه الله زي القدياني والبهائي ودولة والبابية ودولة صناعة الاحتلال الإنجليزي ودولة ليسوا ضمن فرق الأمة أصلا وكذلك الذين يرفعون الأئمة والأولياء فوق الأنبياء والمرسلين ومن يعتقدون أن الشريعة الإسلامية غير صالحة إما مطلقا أو لهذا الزمان ويفضل عليها شرائع البشر الوضعية أو يساويها بها أو يجوزها أو يلزم الكافة بها ويحرم عليهم شرع الله تعالى أو يجعل حكم الله سبحانه وتعالى وينكره من أصله فإلا يصرح بذلك الشريعة لا تصلح لهذا الزمان فده إيه كافر والعياذ بالله. من يعتقد بمساواة الملل وعدم كفر اليهود والنصارى وغيرهم وهذه المسائل مما لا يختلف أهل السنة في تكفير المخالف للحق فيها إلا أن ضابط الفرق في تكفير النوع والعين كل الفدة عندهم وانتشار الأمر واستفاضة العلم به بين العامة والخاصة وهو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة فمن خالف من انتشر علمه بين كل المسلمين في مكان معين وزمان معين كفر بعينه لقيام الحجة به على كل أحد إلا أن تدل القرائن على حداثته في الإسلام أو عدم علمه لأي سبب آخر. وأما ما لم ينتشر علمه بين عموم المسلمين في مكان ما ولو كان من هذه المسائل فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة التي يكفر المخالف لها. فيفرق في هذا النوع بين المسائل بين كفر النوع وكفر العين بخلاف ما انتشر علمه فلا فرق بل يكفر نوعا وعينا. ومن هنا يتبين لك أن تكفير الغلاة من أهل البدع كغلاة الروافض وغلاة الجهمية والفلاسفة نحوهم ممن ذكرناه بالعموم بلا فرق بين النوع والعين لأن العلم قد انتشر بذلك. وما ذكرناه من الأمثلة في كفر هذه الطائف نوعا وعينا إنما هو بحسب استقراء الواقع الذي نشاهده في زماننا ومكاننا. طب عد 20-30 سنة 50 سنة وتغير الواقع هيتغير الحكم؟ هيتغير الحكم. وصل معنى كده لو وصلش؟ فدلوقتي لما بيطلع واحد زي إسلام بحيري الضال المضل المجرم اللي أتى أبواب الكفر والرد بيطلع يقول للناس آيات وأحاديث يقول لهم فيها أن اليهود والنصارى أن النصارى مش مشركين مش كفار ده نعمل فيه إيه بقى؟ ده بيسمعوا ملايين الناس. هل ده وغيره من كلام سعد الهلالي الضال المضل راخو فلان وعلان ده مش هيأثر عليه في الحكم على الناس اللي هتطلع تقول لك إيه النصارى مش كفار؟ هيأثر ولا لأ؟ مش هيبقى زي زمان. طب هيأثر في الحكم هيغلي الحكم سائغ؟ لا. طب هيأثر الحكم هيخلي القول مش كفر؟ لا. لكن هيخليك مش هتكفر الناس ايه عينا لازم تقيم عليه حجة الأول. تمام كده يا إخواني؟ المسألة بما يظهر لي طبعا بما فعله سواء بقى سعد الهلالي أو ايه أو إسلام بحير بما قاله لأنه هو آيات القرآن يؤولها تأويل من جنس تأويل الباطنية والعياذ بالله. بل ربما وجد في بعض هذه المسائل احتمال في كثير من البلاد مثل مسألة عدم كفر اليهود والنصارى فإن الشبهة فيها تقوى لدى كثيرين من جراء ما يضلل به المجرمون الزنادقة وما يموه به مشايخ الضلال أتباعهم من المحبة والمودة والمساواة بين هذه الملل

أقوال مقطوع بكفرها مخالفة لأصول أهل الإسلام في القدر والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وغير واليوم الآخر وغير ذلك. والكلام هنا عن مسألة تكفير النوع والعين مرتبط بالإيه استفاضة العلم حتى يكون معلوم الدين بالضرورة ولا لا. هنقف هنا إن شاء الله ونستكمل في المرة. سبحانه وتعالى.